أقيمت حفلة افتتاح معرض الصور للاحتفال بالمؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري في قصر الشعب للثقافة ببيونغ يانغ يوم العاشر الخميس بموضوع الشمس وحركة النساء الكورية. حضرها المعنيون وكوادر اتحاد النساء وأعضاؤه. أُرزت في المعرض صور تعكس المعاصر الثورية الخالدة للزعيمين الأريمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إل والقائد المحترم كيم جونغ أون والسيدة كيم جونغ سوك البطلة المناهضة لليابان. وكذلك أُرزت أكثر من 150 صورة تبدي الحياة السعيدة للكوريات.